ليه؟ الكومون سيرجيكال انسترومنت. ايه الكومون سيرجيكال انسترومنت؟ المشرط، المقص، مش كده؟ حاجه اسمها دايلينو موسع، خلاص، حاجه اسمها فورسبس ماسك. فكلمه جراحه عامه، العمليه الجراحيه بعملها ازاي؟ فالكومون سيرجيكال انسترومنت، خلاص. غير طبعا زي ما انتوا عارفين جراحه الليزر وجراحه الميكروسكوب والحاجات دي، ماشي كده؟ الجراحه العامه بقى ناخد فيها اربعه. اول موضوع هنتكلم فيه حاجه اسمها ايه؟ انفلاماتوري سويلنج. حاجه اسمها انفلاماتوري سويلنج، يعني ايه سويلنج؟ يعني ورم، مش كده؟ باين على جسم الحيوان اللي معمل بره ورم. الورم ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون انفلاميشن، مش كده؟ التهاب عالي جدا. ممكن يكون حاجه اسمها فليجمون. فليجمون يعني ديفيوز انفلاميشن. ديفيوز انفلاميشن. ممكن يكون حاجه اسمها سيست. سيست كيس كده مبطن بالسيليوم ولا ميه. خلاص؟ ممكن حاجه اسمها بيرس او برسايتس. ممكن اكسس. براد معروف ده. ممكن سته نيوبلازم. خلاص؟ يبقى احنا هناخد في الاول يا جماعه الانفلاماتوري سكولي. اول حاجه هنفضل مع بعض بالورقه ده انفلاميشن وايه؟ فليجما، ماشي؟ وسيست. سايلس لابسس للناس. ده جزء دكتور خالد. ماشي كلام؟ في عندكم بقى دكتور عادل تابع يشرح الوم. في الاشارات الكبيره، حاجات صغيره. في عندنا فراكشر كسور. خلاص؟ في عندنا تندون فيكشن. في جوينت فيكشن. في بيرن حروق. في هيموريج انزيم. بس هو التنين هو كتير قوي، هو كمان كبير ان هو مش صعب ولا حاجه. الشباتر الكبيره جدا بقى الوند والفراكشر والتندون والجوينت، دي الشباتر الكبيره. يعني ممكن الشابتر مثلا يعدي له 40 ورقه، مش الكلام؟ انما الحاجات الصغيره ده جزء دكتور خالد، ماشي؟ اعتقد الوند دكتور عادل مش هحضر عمر. فراكشر ده دكتور علاء حميد، ده دكتور عصام. سيد بقى وعوض مع السلامة. بجد دورها غار كده يعني. ازاي ازاي ما بدأ مش كده؟ سيد كان بيشرح. كان بيشرح وبيعلم كده، انما الناس بتاخده بتنسكش في المحاضرات، مش كده؟ فوق مضرة. اللي نبدأ يا جماعة الأول بقى بالانفلاميشن بقى. حد قالك عن الانفلاميشن؟ يعني انفلاميشن التهاب يعني برضه. فاكرين الكلام بتاع الباثولوجي بقى يا جماعه؟ ان الوقت دخل الجسم ارتد. ارتد ده يعني ايه؟ ممكن ميه سخنه وقعت على ايدك، زيت، اتعورت، خلاص؟ حصل لك انفكشن. المهم ان في حاجه دخلت الجسم، عامل تيشو دامج. عامل ايه؟ تيشو دامج، وده بدايه الالتهاب. انتوا عارفين بقى نسيج الدمر ده بيستنجد بالمناعه الموجوده في الدم، مش كده؟ بيبعت لها مرسال. فاكرين بقى عمليه الفاجوسايتوزس. برسال اسمه كيموتاكتيك بالطايت. اسمه ايه؟ كيموتاكتيك بالطايت. مش كده؟ هيروح للمناعة الموجودة في الدم. هيعرف الخلايا المناعية الموجودة في الدم ان في انفكشن موجود. ايه اللي يحصل بقى المعنى؟ هيحصل دايلاتيشن للبلاد فيزل. البلاد فيزل بتوسع، مش كده؟ وتبتدي تطلع البلازما. هيحصل بقى ايه؟ dilatation of blood vessel، خلاص؟ ويحصل exudation للبلازما. البلازما تخرج بكميه كبيره، تروح فين؟ عند المكان ده عشان تغذيه لو انتوا فاكرين، وتخفف الانفكشن شويه. غير طبعا بيحصل ليكوسيتيك انفلتريشن، ماشي؟ الليكوسايت لو انتوا فاكرين يعني بتفعص نفسها كده، تطلع تروح تعمل ايه؟ فاجوسايتوز للبكتيريا، كده؟ يعني الانفلاميشن ما بيحصل عن طريق الدم، مش كده؟ بيحصل في كام حاجه؟ dilatation للبلاد فيزل، بيحصل exudation للبلازما، خلاص؟ بيحصل leukocytic infiltration، يعني البلاد فيزل بتوسع وتطلع ده بلازما، ويحصل ايه؟ تطلع leukocytes بكميه كبيره. وعشان كده يا جماعه بتبان بقى العلامات الاساسيه بتاعت الالتهاب، هتعرفها؟ خمس حاجات. redness. ليه بيحصل redness للمكان؟ عشان الدم، خلاص؟ ليه hotness؟ الدم حرارته 37. ليه سويلنج؟ عشان البلازما دي اتجمعت في مكان ما كانش فيه حاجه خالص، يعني الجلد ده فيه تحته بلازما؟ لا. لما حصل بقى التهاب اللي يحصل ايوه بعد كده في عندنا مين؟ في مين؟ في نتيجه بتاع الضغط السويلنج بتاع النيرف في طبعا نص فانكشن. لو في التهاب في مكان متحسن مين؟ لكن مش اشتغل. يعني لو واحد عنده التهاب في مفصل ارثرايتس مفصل وارد مش عارف يتحرك ايديه ورجليه ولا يتحرك هيعطل مش مشكله؟ يبقى بالتالي كده المعنيين بالتهاب طبعا التهاب ضعفين ان هو مناعة لسه حاجة. التهاب ده انواع رد فعل الجسم ضد ايريتنت خلاص؟ مين اللي بيعمل التهاب؟ زي ما قلنا الدم خلاص؟ لما يحصل انفكشن زي ما قلنا الجسم بيبعت ايه؟ رسالة الدم يعرف الجسم ان فيه انفكشن خلاص؟ يبتدي البلاد فيزل توسع جدا دايلاتيشن وبلاد فيزل عشان تخرج ايه؟ البلازما. ايه الغرض من خروج البلازما؟ تخفف الانفكشن وتغذي المكان اللي معاه بالنيوترنت والكلام ده. المكان عنده صدره مش كده؟ وبتطلع عليه اوسايت عشان تعمل فاجوسايتوز. خلاص؟ النتيجه النهائيه ما يهمنيش الكلام ده كله، يهمني بقى النتيجه النهائيه، ايه اللي حصل قدامك؟ مكان وارد جدا ماشي ومؤلم جدا. عاوز اعالجه بقى. يعني عاوز ارجع مكانه طبيعي تاني. عندك المكان قلب كده ملان ده، تعمل فيه انت؟ ارجعه مكانه ازاي؟ اول حاجه اعملها في اي تاب ايه؟ البلاد فيزل دي معطوط طول ما هي واسعه وبتطلع دم المكان يبتدي يورم يفضل يورم يورم. ابسط حاجه بعملها اعمل ايه؟ كمان ميه ساعه مش كده؟ ابسط حاجه. بعد كده بحط بقى مرايا مكتب في الامتر والكلام لحد ما ورم بقى يسحب ويختفي. اليمين طبعا في الجراحه مش الكلام ده، اليمين ايه؟ عالج ازاي؟ مش الكلام؟ يبقى يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ الميديات. الميديات يعني حاجه فوريه. هو انت لما عايز ما سخنه ترتاح بعد فتره ولا ساعتها؟ فوري ولوكال الدم جسد في مكان معين باسكولار عشان اللي بيعملوا الدم واكزيرتيف عشان بيحصل اكزيميشن يبقى رد فعلك مع الجسم او رد فعل الدم ضد ايريتنت. بس طبعا لو انتوا عارفين يعني الايريتنت ده مش قوي قوي لانه لو قوي يعني ديكوز المكان مش هيعمل بقى التهاب هيعمل لك ايه؟ ماشي؟ ايه اسباب الالتهاب؟ عارفينها طبعا الحاجات دي اكيد. في عندنا ميكانيكال او تروما. خبطه او ورط اسمها ميكانيكال. او ايه؟ تروما اللي هو الاكسترنال فيولنس. عنف خارجي يعني. خدت بوكسر في وشك. عورت بمشطه بسكينه. مش دي تعمل التهابات؟ يبقى اكسترنال او ايه؟ ميكانيكال او تروما. ماشي؟ زي كده ممكن تروح تكون بلانت او شارب. بلانت يعني ايه؟ حاجه مش حاده زي بوكس حتى في وشك كده مش هتلاقي يعني تورم جامد هو ده التهاب. او بريدريتنج حاجه قطعت الجلد ولا حاجه. تاني حاجه كيميكال زي الاحماض القويه او القربي. يعني واحد وقع عليه ميه نار حمض كافيتين ماشي او صودا كاولا تعمل ايه؟ تعمل ده في المكان مش كده؟ ممكن فيزيكال. فيزيكال زي كده واحد الصعب بالكهرباء خلاص اتحرق ماشي يعني ممكن التركل او سيرمال زي حراره يعني يا اما التلج يا اما النار. عارفين انا هحط عليه التلج يا جماعه في الاول ايه اللي يحصل؟ هتسع جدا وتبيض مش كده؟ انما على الوقت اللي يحصل؟ احمر مش كده؟ لان الشيء ده انحد وبتعرف ضده مش كده؟ يعني في الاول عملت لك باسو كونستريكشن على الوقت اللي حصل باسو ماشي. يعني التلج بيعمل تاب وبرضه بيعمل تاب. في عندنا اميونوجينيك. اميونوجينيك قصدي اميونوجينيك واحد عنده حساسيه من مثلا اللبن او المسكين او الكلام ده خد لبن ايه اللي هيحصل له؟ طفح جدا مش ده يعتبر تاب؟ يبقى التاب ممكن يحصل نتيجه ايه؟ انتيجين انتيباطي ريأكشن. طبعا الكتاب المشهور عندنا بيولوجيكال نتيجه فيروس بكتيريا بارازايت مش كده؟ ايه تاني؟ فورين بادي واحد دخل في رجله مسمار شوكه تعمل تاب ولا لا؟ ماشي؟ زي سبلنتر شوكه ديرت ماشي مصفار مروس اي حاجه. الحلو طعم ده من دهبات البرن والفروست بايت. فروست بايت يعني بقى قدسة الصقيع التلج. بنشوف كده في اوروبا تلاقي ناس مناخيرهم حمرا جدا مش كده في الجو ليه؟ التلج عامل فاز ولا هيش ضرب بزن لو كان زاد عن حد يعمل ده سموها فروست بايت مش كده. يعني يا جماعه ده رد فعل الجسم والدريدت مش قوي بيحصل فيه زي ما قلنا خمس حاجات في الريتمس والاوتس والسويلنج والفينوكرام. هي اسباب ميكانيكال كيميكال فيزيكال بيولوجيكال ميكانيكال كيميكال فيزيكال بيولوجيكال ممكن بيرن ماشي اميونوجينيك. ايه عرض التهاب؟ في اعراض كاردينال. يعني ايه كاردينال؟ اعراض رئيسيه في الفئه اللي هم الخمس حاجات اللي هم ايه؟ ريدنس، هوتنس، سويلينج، بين، بروس فانكشن. لهم كده كلمات لاتينيه عندهم ايه؟ يعني ايه؟ الريدنس رافر احمر يعني مش مشكله يعني. الكلام ده كده تقولوه كده على السرير. في عندنا جنرال بقى سايتس بقى يا جماعه الكلام اللي احنا بنقوله في الاول ده هنيجي على المهم اقول لكم. في اعراض بقى يا جماعه سيستميك او جنرال امتى تحصل؟ لو في انفكشن. يعني امتى واحد عنده التهاب ويسهم؟ لو اللي عامل التهاب ده مع انفكشن ماشي؟ اللي انا بقول عليه بكتيريال انفلاميشن هيحصل طبعا فيفر مش كده؟ والفيفر طبعا لها توابع يعني واحد سخن في انوروكسيا في ديبريشن مش كده؟ انوروكسيا يعني ايه؟ الديبريشن الدراي مازل تعطيه من العمل الصحف البار المازل تكون منبية كده كما لو البار سخنت اللي يحصل الدراي مازل مش كده؟ بقولك كده بسرعه عشان ال انواع الانفلاميشن. اول تقسيم على حسب الديوريشن. يعني ايه انواع الديوريشن؟ من لحظه ظهور الاعراض لحد الاند ريزلت. الاند ريزلت ممكن يكون ايه؟ يخف او يموت او يحصل له اي حاجه مش كده؟ فعلى حسب بقى الديوريشن بتاع الالتهاب عندنا ثلاث انواع اكيوت وصف اكيوت وكرونيك. حتى في الفرق بينهم؟ الاكيوت يا جماعه اولا رابيد اونست شورت ديوريشن خلاص. انما الكرونيك سلو اونست لونج ديوريشن. يعني ده بيظهر فجاه وبيختفي فجاه انما الاخير ده بيظهر بالراحه وبيختفي بالراحه. ده غالبا المسبب بتاعه سيفير حاجه قويه سيفير ايه؟ اريتنت. انما ده المسبب بتاعه مايلد بس ريبيتد. يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين كده بيحصل في الكوره كده خشونه وتلاقي المكان بيكلكع كده من كتر ما انت بتقعد تعمل ايه؟ تحط ايدك مش كده؟ بيحصل تغير سنه سنه مش كده؟ ده اسمه ايه يا كرونيك انفلاميشن. هل الخط ليه قويه؟ مش قوي بس ايه؟ متكرره. انما لو خطه قويه تلاقي المكان هو والتاب بقى كده مش كده؟ يبقى لو مسبب سيفير يعمل لك اكيوت. خلاص؟ بيظهر فجأة وبيخف بسرعة. إنما الكرونيك المسبب مايلد بس إيه؟ ريبيت. خلاص؟ سلو أونست ولونج إيه؟ ديوريشن. غالبًا الأكيوت يا جماعة بيعمل سب ديوريشن يعني بيعمل بص بس لو فيه انفكشن. إنما الكرونيك بيعمل تليف بقى فايبروزس. يعني علامات الالتهاب اللي إحنا بنقولها دي كلها تبع مين؟ الأكيوت مش تبع الكرونيك. الكرونيك ورا ماشي وصل مفيش شيء لا ريدنس ولا هوتنس ولا بين ولا الكلام ده ماشي. اللي صاب اكيوت يعني ايه؟ بين البرين بقى مايلد بوز مايلد انفلاميشن. يبقى الاكيوت والكرونيك على حسب المده مش على حسب القوه. تاني تقسيمه على حسب انتشار الانفلاميشن في المكان على حسب الاكستنت. في عندنا ديفيوز انفلاميشن منتشر على مكان واسع. اللي انا بسميها اجماع الفليجمون او السيمي وايتس. بسميه فليجمون او ايه؟ يبقى عليه فليجمون انفلوزيف انفلوزيف سبريد اوفر لارج ايريا. عكس طبعا الديفيوز فوكال او لوكال موجود في حته معينه خلاص. في انترستيشيال، انترستيشيال التهاب النسيج اللي بين الخلايا اللي هو الانترستيشيال تشو. مش كده؟ يعني ضعفين كلمه نيمونيا يعني ايه؟ نيمونيا يعني ايه؟ التهاب الانترستيشيال تشو بتاع اللون خلاص. انما لو البرونكايت التهابت اسمها برونكايتس. مش كده؟ في عندنا بارينكيماتس انفلاميشن. يعني بارينكيماتس التهاب البارينكيا بتاع الاورجن. مش كل الاورجن عندها بارينكيا. اشهر بارينكيماتس اورجن مين؟ الليفر والكيدني والهارت. مش دول اسمهم بارينكيماتس اورجن؟ في عندنا ديسيمينيتد انفلاميشن. ديسيمينيتد يعني فيها يا جماعه ايه؟ اكتر من مكان مرتفع في الجسم. في ديستينكت فوكاي يعني اماكن منفصله كده في الالتهاب. ديستينكت يعني ايه؟ منفصلين عن بعض يعني. فوكاي يعني في اماكن فيها التهاب في الجسم، اماكن مختلفه. إذا أول تأسامة حسب الديوريشن، تالي تأسامة حسب إيه؟ ستيب. تالي التأسامة أنتوا عارفينها بقى في الباثولوجي على حسب النيتشر إكزيوميت. مش كده؟ في عندنا سيرس يعني في مية، بطارد، ميوكس، فيرولنت، بص، فيرولنت اللي هو صبيورة الإنفلاميشن. في عندنا فليجموناس، فليجموناس ده يعني ديفيوز يعني. هيموراجيك في دم اديسيف بيخلي المكان يلزق يعني الجلد يلزق في تحته مثلا اديس بيعمل اديجن يعني. في جرانيولوماتس بيعمل كلاكيع في الجسم بيحكي بيه كده خلاص. كل الكلام ده كده للقرايه مش طبيعي بس عارف بس مدخل الكلام يعني. ايه البروجنوز بقى يا جماعه او نهايه الانفلاميشن؟ ايه البروجنوزس او الديتيرميشن اوف انفلاميشن؟ اول حاجه يحصل مع حاجه اسمها الليتسنس. الليتسنس يعني ايه؟ الانفلاميشن مع فيري سلايت سادن سبسايد يعني ايه؟ بسيط جدا وبيختفي بسرعه جدا. فيري سلايت سادن ايه؟ يعني سادن سبسايد بيختفي بسرعه يعني واحد ناموس على صدره وراح مد وحمار في الجلد كده اشتري ما يشوف بقى بقى ده جامد يعني بس اخف بسرعه. في حاجه اسمها ريزوليوشن. ريزوليوشن يعني ريسبشن اوف فانكشن يعني النسيج اللي كان مرتاد لما يخف تماما ويستعيد وظيفته. ريسبشن اوف فانكشن يستعيد وظيفته. بقول لك كلمه مميزه اهو دي الاسنس يعني اللي بيحصل inflammation first light sudden subside resolution resumption of function يعني الخلايا بتاعت المكان تتجدد يعني المفصل بتاعك كان وجع جدا وبالتالي جدا وانت كنت متعرض اللي يحصل يخف تماما وما يسيبش اي اثر خالص وتمشي على الجلد زي ما هو suppuration يحصل الانفكشن وتحول الالتهاب ده الى ابسس. ايه الابسس؟ تحول الخراب ماشي. جنجرين التهاب عنيف دمر لك المكان عمله نكروسس بعد كده حصل تعفن بقى مش كده؟ مش تعرف يعني جنجرين؟ يعني بيحصل نكروسس بيحصل لها انفيجن وسبورفيتك انفكتيف بكتيريا مش كده؟ يبقى ايه اللي يحصل معاه في الجنجرين؟ الالتهاب سيفير انفلاميشن خلاص ويحصل له انفكشن فالنسيج يجيب وطبعا ممكن يقع يعني انتوا عارفين الجنجرين اسماستايتس مش ده التهاب في الضرع؟ ايه اللي يحصل في الضرع كده؟ خمسه انديوريشن او فايبروزس تليف. انديوريشن تليف طبعا تليف نهايه مين؟ نهاية الكرة؟ يبقى كم نادم دمشق مع حدا ليتسنس فيري سلايد صادم سبسايد الكاب بسيط جدا بتكتب بسرعه جدا ريزوليوشن الخلايا تتجدد ويحصل ريسامشن فانكشن السيكل استعاد وظيفته بالظبط سابيوليشن ابسس فورميشن كامبرين سيفير ريتريشن بيعمل كومبليت ديستراكشن للتشو ديوريشن خلايا اللي يبنى بقى جماعه علاج الديوريشن يبدأ لو بعلاج الأكيوت إنفلاميشن. خلاص أول حاجة في علاج إحنا عندنا في منهج السلام آر سي وسي آر ريمون ساركوز وكومبليت نست. خلاص آر سي هي إيه؟ ريمون ساركوز وسي آر كومبليت نست. الحتة بتاعت الدكتورة صلاح تلاقي حتى كده في المحاضرة كده آر سي وسي آر اللي طبعا انت لو شلت البوز خلاص الدواء يخف يعني وكمبليت ريسك تدي فرصه هيسيج ان هو يتجدد تاني. يعني انت عندك ارثرايتس عمرك تلعب كوره ولا هتعمل كده؟ لا الراحه دي يا جماعه تعمل ايه؟ خلي بقى الطاقه كلها موجهه للهيلينج ماشي. تاني حاجه احنا قاعدين بقى نقول في الالتهاب ان البلاد فيسل دايليتد وقاعد ترشح دم والمكان قاعد يورم طبعا لما يورم عامل سيفير بين مش كده؟ فلازم اعمل ايه يا جماعه؟ اقلل الاحتقان اللي حصل ده. يبقى تاني حاجه في العلاج ديكريز اللوكال كونجيشن. طبعا لما اقلل الاحتقان ده اقل البين بيحصل ايه هنا؟ مش كده؟ اعمل ده الكلام ده ازاي؟ ازاي اقلل اللوكال كونجيشن؟ يلا قولوا بقى. بس اول حاجه طبعا cold and astringent application. لو التهاب مع بسيط حاجه بسيطه يعني ورم خفيف كده بتاع حط كمامات ميه ساقعه او حط قابض بالصف الكولد ده مع الميه الساقعه يعمل ايه؟ قابض الاوعيه الدمويه فازو كونستريكتور. انما كلمه astringent قابض للتشو خلي التشو يصغر في الحجم فيقفل لك البلازما. ده في فرق من يعني هي كلمه الجمله مش كولد استرينجنت لا كولد اند استرينجنت. ده بيشتغل بطريقه الطريقه ده فازو كونستريكتور وده ايه بيعمل ايه كونتراكشن ده. امتى احط كميات ميه ساقعه؟ زي ما قلنا لو كان التهاب سبايت وريسنت يعني ينفع لو عايز ميه سخنه النهارده احط كميات ميه ساقعه بكره ولا الكلام ده ساعتها على طول؟ ساعتها بس بكره هيبقى ازمتها ايه؟ يعني كل الكلام خلاص وقت مش كده؟ يبقى في حاجه تانيه معاها اللي هي الستيج بحط كميات الميه الساعه 20 40 دقيقه بس 20 40 دقيقه. عاوز تكررها تاني اقل حاجه بعد ساعه. يبقى المده دي يا جماعه طب اشمعنى يعني؟ لان الشيء بينزل على حده وبيتقلب بدور. يعني انت حاطط الميه الساعه تعمل فازو كونستريكشن لو طولت يعمل لك ريفلكس فازو دايليتيشن. مش في حاجه اسمها رد فعل منعكس اللي هو عكس التسريب بيحصل؟ يعني كميات ميه الساعه زي ما قلت لكم دلوقتي زي ما انا راجل حطيت ثلج على دراعك ايه اللي يحصل؟ الدوره مش هتستحملها يعني هتخليك المكان يجلط جدا وسكية. انما لو سبتها ربع ساعه نص ساعه المكان هيحمر جدا ليه؟ ريفليكس باص ولاديشن. يبقى جوده قد ايه يا جماعه؟ 20 دقيقه. الكميات دي بشكل ايه بقى؟ ممكن رانينج ووتر ميه ساعه ومش على المكان طول ما صار لها او زيت ميه الثلاجه ماشي اللي هي كولد ووتر اريجيشن غسيل يعني او جردل ومبنى ميه ساقعه وبط سفيرنج للحيوان مثلا ماشي او ايس باجز. عارفين القربه بتاعت الحمى ديت بتاع القربه اللي بطلت دي قطع باص او كيس بلاستيك ومبنى شويه ثلج او احط استرينجنت بقى. استرينجنت اشهر استرينجنت عندنا في الفيلد بتاعنا القلم الشفافه القلم دي ما تخلوش تعمل ايه يعني؟ دي بنعملها في حد للبايب ورلابس فين لما يخلص بقى يكون نازل كله بره كده والتهاب وقد كده عاوز تخليه يكشف الحل تحط شفافه خلاص تقوم سحب المايه منه وخليك ايش جديد ايش ولا الشاب ده عارفينه ولا افضل شيء في منها بتاع كده حجاره كده زي حجر في منها بودره بتاعتي عندها عقارين يبقى cold water irrigation او ice bath او cold bath لابد في ميه او استنجه ما ينفعش احط المعاه كاميرات ميه ساقعه على جرح مفتوح فاش واحد بتاع بس كده يطلع حطه جاي ليه هيحصل اسكيميا للوند ايج التلج يا جماعه منع الدم عن اطراف الجرح اطراف الجرح تموت خلاص تيجي انت بقى تخلطه مع بعضه مش هيقلب يبقى ما عملش يا جماعه كاميرات بقى ساعه حد لهم الوند عشان ما عملش ايه فافويد اسكيميا او فولد ايج اسكيميا يعني ايه؟ يعني لوكال انيميا راس دم يعني اسكيميا عشان انا حاطينها الثلج على الايد كده في الرياض اطراف الجرح دي مش فيها كابيلاري شعاعات دمويه هموتها كده هعمل سيفير بلس كونستريكشن يقول ده ممنوع على المكان طفيف ده ممنوع على المكان فتره طويله هيحصل له ايه كده اول حاجه عملناها يا جماعه دلوقتي بنتكلم عن اللوكال كونجيشن على فكره في النقطه الثانيه لسه اول حاجه ازاي اللوكال كونجيشن لا مش موجود ده هو دلوقتي عملت اسكيميا للمكان بس المكان واسع ده ضمن جميع الجهات انما الجرح انت معك دم عنه خالص كولد اند استرينجنت تاني حاجه وورم ابلكيشن او وورم فومنتيشن كمالات سخنه كلمه فومنتيشن على كمالات منين بقى بحط كمالات ميه ساقعه ومنين احط كمالات ميه سخنه اشتغلونا بقى ولا ايه ينفع مع الالتهاب لسه حاصل حالا اهو احط له كاميرات ميه سخنه ينفع انت بقى لما يكون النسيج متدمر بدا يحصل له جنجرين يعني تخيل بقى واحد دراعه اتهرس كده والمكان بدا يزرق بدا يزرق يعني ايه مفيش دم واصل المكان خالص مش فيه تغذيه ولا اكسجين مش كده فانا بحط كاميرات ميه ساقعه ليه سخنه ليه عشان نعيش واجيب له دم عشان ما يموتش مش كده ما هو ازاي ده كان المكان ايه كتاب جدا واحمر وفي دم انا عاوز اوقف الدم ده هنا عاوز انعشه عشان ما يموتش يبقى انت حط ايه ورم فومنتيشن حد السيرير انفلاميشن سيريت باي جنجرين ده عرض ان يحصل جنجرين اشهر مثال عندكم بقى في الولاده حاجه اسمها بارا في موزس سمعتوا عنها؟ في كلمه اسمها في موزس في كلمة اسمها باراكيموس ده جزء فين كلمة في موزس الحيوان يا جماعه مش قادر يخرج البينس بره البريبوس يعني دي ما حطت البريبوس اهي الحيوان مش عارف يخرج البينس بره البريبوس انما كلمة بارا في موزس البينس خرج والحيوان مش عارف يرجع تاني البينس لو فضل فوق بره فتره طويله هيحصل له سيفير انفلاميشن ممكن يحصل له جنجرين لذلك عندكم في العلاج اول كلمه في علاج البارا في موزس يقول لك اعمل ايه warm fermentation. إن النسيج بتاع البيس بلا ما يحصل له إيه؟ يتخنق يحصل له سيانوزس. فهمت حاجة؟ يبقى أنت حط ماسعة في الجاب العالي من الآخر. إنما الكاميرات ما سخنة أو كاميرات سخنة مش ما سخنة. فحالة السيفير inflammation لما يكون النسيج معرض يحصل له جنجرين. هي الغرض من الكاميرات دلوقتي ازود البلاد سبلاي للمكان عشان تجنب الجنجرين الورم بتاع فومنتيشن ممكن تكون دراي هيت او مويست هيت دراي هيت اجيب شويه كده رمل ساند او ايه او رطبه في رطبه ولا لا واسخنهم على النار والفهم في حته قماشه بحطهم على المكان طبعا عشان الرمل بيسخن جدا عارفين ناس الكيف الكيف تلاقيها بقى بيجيبوا كده بتاع كده على حديد ويحط فيه رمل يحط الكنكه الصغيره بتاعتها على الرمل اللي هي عشان النار يهدي ماشي يطلع كوبايه قهوه فظيعه في الهواء كان فنجيب مجموعة رطب سخن أو رطب سخن ويفاف حتة قماشة مقطع المكاتب جدا مش كده؟ إنما مويست هيد حتة قماشة بالله ماء سخن بس يبقى دراي هيد يعني دراي هيد طبعا انتوا الغروب ممكن تقطع عفطة من دي عشان تغطى وتسخنها على النار وتتمشى وتولع طبعا في المكان مش كده؟ انها بتكتسب حراره ببطء وبتفقدها ببطء برضه ماشي؟ المويس دي ماشيه وهي بالماء بس مين الاحسن؟ القماشه فيها ميه لانها بتحرر المكان بتخليه يعني افكت بسرعه ريلاكسيشن للمكان ده سوسنج افكت ده تأثير ملين حاجة التالتة لو ليه بقى الورم جميل جدا ومش عارف تعمله كنترول بقى يعني لا ميه سخنة نافعة ولا ميه ساعة نافعة تعمل ايه؟ مشرب رقم تلاتة يا جماعة بعمل ريموفال اوف اكسيوديت خلاص مش لازم مشرب يعني ممكن دابوس على البنكشر او سكاريفيكيشن كاتش اخد شكل المكان وانتك عليه نزل فيه طب اعمل ايه بقى فري انسيشن افتح فعله يبقى بانكشر وكس مش كده ابره دبوس سكاريفيكيشن كاتش دبوس المشط كده واخدشه او انسيشن يعني ايه افتح باب المشط بس طبعا يا جماعه الكلام ده يكون ايه اندر اسيبتيك بريكوشن لازم اعقب لان الالتهاب ماشي ماشي اسيبتك يعني التهاب معقم لو انت بقى لوسته هيحصل له ايه؟ انفكشن بالملعق فص فلازم اعمل الماء اسيبتك بريكوش لازم اعقم المكان كويس ده له ميزه وله عيب الميزه ان انت تشيل اكزيوليت بسرعه مش كده؟ ايه العيب بقى؟ اولا هتعمل اديشنال تروما هيزود الالتهاب اكتر يعني انا لما اعوره مكان ملتهب وبعوره تاني ايه اللي هيحصل؟ ممكن الالتهاب اكتر حاجه تانيه ممكن ادخل انفكشن واعمل ايه؟ ابسس يبقى ايه عيوب يا جماعه اللي افتح المكان المرتاب؟ بيعمل ليش تروما بيدي فرصه للانفكشن واحد ماشي كلام؟ يبقى اقول لها يا جماعه اقول طيب العلاج ريموف ذا كوز اند كومبليت ريسك ثاني نقطه ديكريس اللوكال كونجيشن محتاجه في حاجه؟ كولد اند استرينجنت ابلكيشن خلاص؟ وورم كومنتيشن قلنا انت كولد حاز السلايد انفلاميشن خلاص في الايرلي ستيج مدته 20 40 دقيقه ما زودش لو عاوز اكرر تاني مكتوب عندكم اتليست 1 اور شود بي الابسنت على الاقل ساعه لازم تمر ماشي الورم كومنتيشن حتى السيفير انفلاميشن سيريت ديفايد انجري نوعين دراي مويست دراي رطب سخن او رمل سخن مويست ماي سخن اشيل الاكسيد ازاي؟ بانكشر او ايه؟ او سكريفيكيشن او سكريفيكيشن كده مع الفتره بقى اللي هي في الاول عدت بقى والالتهاب خلاص وقف على كده ماشي كده؟ يعني هو وصل لمرحله معينه وقف طبعا على كده عملت له ستوب عاوز بقى اشيل الاكسيد اللي طلع فعلا ده يعني مكان وارم اهو اشيل بقى الاكسيد ده ازاي؟ هتقول ازاي؟ اللي جابه هو لازم يشيله مش الدم هو اللي جاب الكلام ده؟ لازم اجيب الدم تاني يسحب الكلام ده خلاص يعني لو واحد خد بوكس في عينيه وعينيه ورمته زاد كده اول يوم بحطه واسع ثاني يوم بيعمل ايه؟ كان رقم اشمعنى؟ عشان الدم يجي يسحب لك الايه؟ الاكسيد ده وتلاقي المكان الازرق ده ثاني يوم يتلم خضر شويه بعد كده اصفر بعد كده يرجع زي مكان طبيعي الدم بيجي يسحب الكلام ده واحده واحده يبقى الحاجه الثالثه يا جماعه بعمل ايه؟ ازود البلاد سبلاي للمكان زود ايه؟ بلاد سبلاي ماشي كده؟ بس بشرط ما يكونش فيه انفكشن انك لو يعني ينفع خراج احط له كمان ميه سخنه؟ طب انا هجيب الدم للمكان ياخد البكتيريا يوديها الدم خلاص؟ يبقى ازود البلاد سبلاي بس بشرط ما يكونش فيه انفكشن خلاص؟ ولما يكون المكان مهدد ان هو يتحول لكرونيك انا بنحاول ان نتحول لكرونيك طبعا علاج الكرونيك صعب يعني ايه هتشيل لك ازاي؟ حد يقول لي ازاي ازود الدم المكان؟ زي ما قلنا فوق الهوت ابلكيشن في حاجه بقى خدتوها في فارما زمان كاونتر تريتمنت على اسمها ايه؟ حاجات كده بحطها على جلدي بزود دم للجلد. وانا بس أربعة في العلاج برجمع أمنع الانفكشن للمكان. المكان معقد مش فيه انفكشن. حد يقول إزاي أمنع الانفكشن؟ أحط مطهر وأغطي الجرح وأغطي المكان. بحط أنواع إيه؟ أنتسيبتيك وأحط دريسنج. دريسنج يعني إيه؟ دريسنج يعني ديار للجرح. ديار. ديار أصعب كده. هذا عمل بعض نصر هرمون هرمون هرمون مش فاجة اسم يبقى ازاي انا عارفكش المكان بحط انسيبتي مطهر وقطي كده خلاص خمسة انا قلت لك خلاص يعني ممكن الف انواع ضغط على المكان عشان الورم يخف شويه بعمل كومبريشن احط بريشر باندج يعني ايه بريشر باندج ضغط ضابط اسمه ضغط ضابط مش ضغط طبعا ضغط الضغط ده بيمسك لك المكان ويخليه يخف على طول لو عندي بقى الانفلاميشن مع سيبتك سيبتك يعني في انفكشن مش كده؟ كلمة اسيبتك يعني تعقيد السكشن هتفضل اسبوع ازاي اعمل اسيبتك سيرجن هيقول لكم بقى نحن الشعر والكلام ده حط فوق سيبتك بقى مع عندي سيبتك وانتي بقى حط مطهر وحط ايه؟ انتي بقى بعد كده لو كان التاب ده سطحي كده ماشي وعامل سيفير بين اعمل ايه؟ حط انرجيسك مسكر مش كده؟ زي اللي دوكاين جرين كده ماشي كده؟ وطبعا ما انساش ان انا عندي حاجه اسمها انتي انفلاماتوري مش كده ولا ايه؟ احط بقى مرض كورتيزون عشان يعمل لك ايه؟ يمنع الانفلاميشن خالص. عندنا الجراحه تبدا مش هي ادويه خالص. الكورتيزون يا جماعه طبعا عارفين ان ايه بوتنت انتي انفلاماتوري ضد التهاب قوي جدا مش كده؟ حد يقول لي بقى كده ضد ايه؟ ماشي ديكريز اللوكال كونجيشن كان تحتها ايه؟ هوب اند استرينجنج ابلكيشن بصوا المنهج كله ايه؟ اهم حاجه عناوين ماشي كده؟ يعني كل المنهج علاج وكل علاج اربع نقط وذا كوز اوف ديبرست ها ريز لوكال كونديشن عشان حاجه كول اند استرينجنت ابلكيشن وورم ابلكيشن او كومنتيشن ريموفال اوف انسيديت بزود الباس سبلاي كول ابلكيشن او كاونتر ابلكيشن ابدا الانفكشن المكان انسيبتك وانتوت ولا ابلسيف دوت لو كان بريد كومبريشن واعمل بريشر ايه باندج خلاص سيبتك كان سيبتك وانت ها سو في شيجن بحط ايه انرجيسي بدل انت فيلم ده بس اول ورقه في الدكتور الدكتور بقى ما حاجه من الجزء هو يعرف المحاضره بتاعتها يعني السؤال اللي يجوه في اول محاضره اول كمبيوتر ودي مش اول محاضره دي نص المحاضره علاج مع الكرونيك انفلاميشن علاج الكرونيك انفلاميشن احول لاكيوت يبقى علاج الكرونيك انفلاميشن احوله من كرونيك لاكيوت خلاص لان الكرونيك انواع بيعمل تليف في المكان هعمل ايه في التليف ده بص كده معايا انا لو عندي مع الكرونيك انفلاميشن ده سطحي على الجلد من بره ممكن اشيله خلاص انما لو عندي كرونيك انفلاميشن في العظم مثلا في البون في التندون في الجوينت اعمل له ايه انا عندي التهاب مزمن في العظم التهاب مزمن في التندون والجوينت في تليف في المكان اعمل ايه بقى انا قلنا لو سطحي الشيء انما لو عملت ايه اعمل له ايه احوله لمعمل كرونيك لاكيوت ازاي بقى في حاجة اسمها كاونتر إفكت. دي مواد الماء بحطها على الجلد، بتحمر الجلد جدا وتجيب لي دم بكمية كبيرة جدا للجلد. خلاص؟ هو الغرض مش الجلد نفسه، الغرض إن أنا أجيب الدم للمكان، ماشي الكلام؟ الدم طبعا هو إيه جاي يعدي على مين؟ هيعدي على البول ويعدي على العضلات ويعدي على الجوانت وعلى الكبد وعلى الكلام. خلاص؟ الدم طبعا الماء في حاجات بتصلح. يعني لو في عندك تليف هيعمل له إيه؟ بروتيوليسيس. يعني لو في فايبرس كونكتيف تشو هيحلله. يعمل له لوسي. ها؟ لا بحطها الجلد عشان يجيب دم للمكان. عارفه فكره عمل لازم الضهر يعني؟ هي دي بالظبط. الناس بتاخد الضهر. مش في بتاع اسمها طيبه كده حطها دي ولا واحد ضهر وباع جدا حطها هتبقى كويسه جدا. ريحه جدا. ليه؟ بتسخن المكان جدا يا جماعه. هي بتعمل مواد كده حاجه اسمها ريزن كده مواد نباتيه اللي بتعمل انشاء الجلد. فبتجيب دم للمكان. لو في اي مشكله في المكان الدم يعمل ايه في المكان؟ صلاح. خلاص. يبقى لو انا عندي اربع كرونيك انفلاميشن في الاماكن العميقه دي لازم احول الدم من كرونيك ليه؟ لاكيوت. خلاص؟ عشان اقلل التيشو سكلروز التليف الموجود او السكار. السكار اللي هو ايه؟ لا مش هيبقى تاني. هو لو تحول من كرونيك لاكيوت لاكيوت هيخف بسرعه. ماشي؟ بحسن الدم الماء واللم في المكان. الدم طبعا في حاجات بتصلح. خلاص؟ بحفز البروتيوليسيس. يعني بروتيوليسيس ان انا احلل الفيروس كونكتيف تيشو او بعمل سكار كونكتيف تيشو. لوسين. لوسين يعني ايه؟ بدا اوجو يعني بفكر عايز اللي هو رقم 4 لوسين طبعا صراحه رقم 4 لوسين طبعا. ايه رايك بقى معاك في البرونك انفلاميشن برضه ار سي وسي ار؟ الكلمه الثانيه ابلكيشن اوف كاونتر اريتيشن. حط كاونتر اريتيشن دي اللي احنا عاوزينها في المذكره معاكم. تعرف عن ايه كاونتر اريتيشن؟ طبعا ابلكيشن ايه الغرض من الكاونتر اريتيشن؟ ان انا بحفز الكرونيك انفلاميشن واحوله لاكيوت عشان يحصل ريزولوشن عشان يخف من الكرونيك. الكرونيك ده يا جماعه خلاص الجسم نصب الياف ونسارة. عشان اخلي الجسم يفتكره تاني ويحفز ويفك الكلام ده لازم اجيب له دم. ماشي كده؟ ازاي بقى تجيب الدم للمكان ده؟ الكاونتر ايه؟ الكاونتر اريتيشن اربع انواع على حسب القوه. حاجه اسمها لينامنت. ليرامنت بالعربي كده محمرات. حاجات بتحمر الجلد. بليستر الحراقات. حراقة حاجة اسمها باسترات او سيتو الخزام. الخزام. كل الوقت. سيراميوتك كوتري الكي. كوتري الكي والنوم. كاين هذا في حديث حد عارفه؟ في حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ علاج امتي في ثلاث. قرصه نحله. مش انت عارفين بس تعرف ده قرصه نحله. شرطه محجم حجامه. في الحجامه؟ والكي. وانا انا عن الكي، يعني الكي ده من طول العلاج القوي جدا بس ماني عنه. بس لو مضطر لقح خلاص؟ يعني بس اصلا الشريان هتجيبها؟ مع ده او لو في كروت يبقى مش بسرعه جدا. بيعملوا في الحيوانات لحد دلوقتي على فكره. في ناس شغلتهم كده زي الراجل بتاع الحدوه ده. زي راجل القطار بتاع الحدوه. في راجل شغال الكي بس في كل منطقه كده راجل بتاع كي. المهم يعني ايه بقى محمرات بقى يا جماعه؟ دي مواد بحطها على الجلد لها روبيفيشنت. روبيفيشنت يعني ايه؟ بتحمر الجلد. مش فاهمين كلمة روبرا دي يعني احمر؟ وكلمة أبا يعني ايه؟ أبا بيضا. كلمة سندويدو اللي انت يعني بني. الثلاث حاجات دي هتعرف بتوع ايه؟ أنواع اللخية. في الولادة. ايه؟ الدوخه دي بتاعت اللي هو الباص اللي بطبع الاونلاين دي اس تشارج الفازات دي طبعا الولاده او سكات الولاده طبعا او سكات سكات سكشن مرمي كده بره اه اخر حاجه لازم سكشن لوخيا ربع يعني يا جماعه يعني الفازات حمرا اربع ابيض كده الجهاز مش شغال خالص سيبونه لفت على يسار البني كده فكلمة اوبفيشن تعني ايه بتحمر زي عارفين زي ايه كده يعني هي حمرت اللي هي يا جماعه دي عملت ايه ده بتم المكانش زي الكمفورت زي الكافور زي الكافور الكوتون سيد اويل زي بيزل الكتان اللي انا عاوز احفظهم بقى مره بالايثيول والايودين اوينتمنت فاضل الكتول ده كويس قوي شوف الكتول بكتب ازاي اي سي اتش اي اتش يعني سايلنت ودي سايلنت ده بيسموه مرعم اسود او بيسموه لكخه السوداء مش عارف ده اللكخه السوداء روح الصلاة ولا عاوز بتاع عشان الخبرات كده بتاع بطلان صغيرة كده الناس كده الصلاة اللي مجنوب مجنوب دي ساعات يقول يعني ليتش وليتش هي ايه كتيول يعني ما زي كتيول على فكرة اسمه كده هو اسمه كده مرة من الكتيول بس الدال ده اللي هو نفخ الصورة نفخ الصورة ده عشان الطلاب لو واحد عنده طلاب عاوزه يجمع صوت النص كده يبقى عليه سودا مفيش حاجه طبيه سودا غاز المهم لما احط كاب على الجلد يا جماعه ايه اللي بيحصل اولا احطه ازاي نحلق الشعر بتاعنا كان كويس احط المرم ده بعد خمس دقايق خلاص ونغطيه بعد كده بباندج رباط عشان المكان يسخن جامد يبقى كليب كليبنج خير ربط الجراس تاني عاكو جامد 10 دقايق بعد كده غطي المكان ببلاش ما جابش نتيجه احرق بقى المكان حط بلستر دي مواد يا جماعه فيها بلسترنج للجدران بلسترنج كي يحرقوا فعلا خلاص وبتعمل سيفير انفلاميشن للجلد هو انا الجلد مش عاوز اعمل له حاجه انا عاوز اجيب الدم للمكان ما هو معنى ما حصل سيفير انفلاميشن يبقى في انفلاميشن عليه طبعا دايليت البلاد فيزل والكوستيك انفلتريشن كل الكلام ده غرق المكان ده لو في بقى تريف هيشال في انفكشن هيشال اي حاجه هتشال وهيصلح المكان زي اشهر مثال بقى او المثال الوحيد حاجه اسمها ريد ايودايد ميركوري سمعتوا عن الزئبق الاحمر مش كده؟ الزئبق الاحمر الزئبق كانت موجوده زمان بس ما عادش موجوده تخيل بقى يود مع زئبق انت عارفين الزئبق اللي موجود في الكمبيوتر ده ولا لا؟ ما سمعتوش ده لو وقع الجلد في الجلد يخرم الجلد يخرم في الجلد جدا لو وقع الدهب زي ما انت بتقولي كده الدهب بيبيض بياكل معدن الدهب حصلت مع ناس على فكره بس كميته قليله جدا ده يسكر يعني انما لو نقطه زئبق بقى كبيره قطعت الجلد تخرمه خلاص تخيل بقى زئبق مع يود مادتين كاوية مواد كاوية مش كده؟ ده حطه ازاي بقى يا جماعة؟ أولا تحلق المكان خلاص؟ وتجيب حتة خشبة مش بإيدك خشبة ولا جوانت كمان يعني ما تلبسش جلافز وتشيل بإيدك هي يعني كلها في الجلافز تجيب كده حتة خشبة وتشيل بقى المرن ده تحطه على المكان وتلعبه جامد خلاص؟ الخشبة ممكن اديله مسكن ممكن تدوش بأيد الحيوان كويس طبعا بأيد الحيوان كويس لان لو لحسوا لسانه فطبعا الحيوان بتلحس مكانه عشان لو في ريتش بأيده كويس تعرفين أيده ازاي طبعا اللي هو الحرف 8 كده أيد رجليه لو راحت تحط رجل الحيوان مش كده بصوا من قوته بقى كده يا جماعه بحط حوالين المكان وحاطط فيه بلستر بازلين يعني المكان حاطط فيه بلستر اهو حاطه فازلين يعني لو سال ومش على الجلد هاكل الجلد احطه في حته معينه مش عاوز يمشي حاجه تانية اعمله في الدي لايت يعني لما اجي احطه في النهار عشان اتابع الحيوان كويس يعني ممكن اعوض نفسه الليل مش كده؟ لو حصان اديله مصل تتبس ان ممكن يوقع الجلد خالص. فدي انتي الاليسيا الاليسيا يعني او بسميه تتانوس انتي توكس. يبقى ايه البريكوشنز بتاعتي او الجنرال رولز؟ اول حاجه كليب زي هير احلق الشعر. بعد ما احلق الشعر حط البلستر وسبيسه في ستيك. اهم كده انا اخطط على دي الحيوان اللي معاه كروس تايد ايده ليه؟ عشان ما يحسش بتاع ده يعني تخيل بياكل الجلد بيعمل ابتسام يوقعه خالص. حط بتروليوم جيلي جيل احط بس دي خلاص حوالين الرينج بتاعت البلستر. البلستر بعملها اون دي لايت اشمعنى؟ عشان اعمل سوبرفيشن للحيوان خلاص؟ اتابع الحيوان يعني الحصان اديله ايه يا جماعه؟ بص كده بس ايه بقى الحالات اللي بتستدعي ان انا احط له بلستر؟ انا بتكلم على علاج مين دلوقتي؟ كرونيك انفلاميشن في البول والتندم والشرايين اعرفهم كده يعني اعرفوا ايه استخدام الكاونتر ايه تاني؟ كرونيك انفلاميشن الحاجات اللي جوه يعني البول والتندم والشرايين حد يعرف يقول لي كده البون ده بيحصل له كرونيك انفلاميشن احنا نعمل ايه يعني؟ هنتريق ازاي ده؟ يعني الوقت لو عندي عظمه حصل لها كرونيك انفلاميشن تكون ايه يا جماعه؟ الياف مش كده؟ مع الوقت هتقص على الياف كالسيوم تعمل لك زوايد عصبيه تعمل لك معايا ايه؟ زوايد عصبيه بسميها رينج بون رينج بون عشان عظمه مدوره كده طبعا على العظم الاساسي. بتحصل في اليوم اللي عندهم بتحصل عند المفاصل بالذات عند الصابع هنا عند المفاصل هنا وساعات بتطلع بشكل شوكه كده تقعد تعور في الجلد تعمل حاجه اسمها سبيول. سبيول يعني ايه؟ بتطلع العظمه دي مدببه تقعد تعطلك في الجلد شوف لازم بقى تروح للجراح يشيل لك ده ماشي؟ دي بيسموها معايا لينجو اللي هي سواد عصبيه خلاص. الدهف التندون بيقول عليه تندونايتس او تينوساينوفايتس. تينوساينوفايتس دهف التندون تشيز طبعا عندنا شطه التندون كونترا انديكيشن بريسترز اشهر سؤال جه في الجزء ده يقول لك ايه موانع البريستر؟ حد يقول لي كده انت ما سالتش البريستر حالة الأكيود والهايبر أكيود إنفلاميشن. أنا بستخدمها مع الكرونيك. ينفع تحطها في الأكيود؟ تخيل بقى الأكيود هتعمل له إيه بقى؟ تشيل الكرونيك. خليه فرقع بقى. يبقى ما ينفعش في الأكيود والهايبر أكيود. ما ينفعش في أوبن ووند. ينفع على الجرح وأحط عليه بلستر. تخيل كده لو أنت عندك جرح هتلاقي سابو تيوب. عارف كده؟ سابو تيوب حرقة جدا. على فكرة غلط جدا أحط سابو تيوب والكلام ده. واللي يحط لي جلوني خمس خمسات ومش عارف ايه احط شاب برفان فيك ده غباء. يبقى اوراق اريتيشن للجرح خلاص مش هيموت البكتيريا كمان الكحول اللي معاك موت البكتيريا تركيزه 95% الكحول اللي موجود في البرفان قد ايه؟ لا يسكر عن حوالي 2.5% هل الكحول ده هيموت البكتيريا؟ يبقى انت وجعت ايدك خلاص على الطاوله وكل ما تحرق اكتر البكتيريا بتموت اهي يعني كل ما تحاول خلاص انت كده ما تحط الجرح ماشي حاجه زي كده ماشي انما مش مش مش مصاب بيود ولا الكلام ده التدين ده مع يود يود مش ايه ده هتبقى تدين طبعا اللي هو اسمه ميدوم ايودين ده يود بس مش ايه ده ده احسن حاجه تحط على الجرح في الفليكسور سيرفيس بتاع المفاصل ينفع احط بريستر هنا كده تحت الدراع هنا كده ينفع؟ طب لو انا حطيت ايدي كده ايه اللي هيحصل؟ جنب ده يتحرق وده يتحرق يعني انا هنا مثلا كده ينفع احط بريستر لو ابتديت دراعي ايه اللي هيحصل لي؟ المكان التاني ده يتحرق مش كده؟ الا الفيتلوك جوينت الفيتلوك اللي هو فين؟ اللي هو متناقش مش كده ولا ايه؟ الفيتلوك ده متناقش لسه بنت معك أخص هذه أصبح أخرج اسم في الدرسة في رسوات بس الموضوعية طبعاً ده الشوطة مش كده؟ الشوطة بالتانة مش كده؟ اللي يلكم بالتانة برد وكاربل فيكتوا بدا من التانية يعني ده ممكن توصل لحد هنا يعني ممكن توصل لحد هنا ماشي؟ ها؟ صعب والله توصل ازاي؟ يبقى اي فيكسر مع اي فيكسر سيرفيس مع مين؟ مع الفريت يبقى حد الاكوت هايبر اكيوت حاله ايه؟ اوبن ووم حد الفيكسر سيرفيس بتاع الجوينت مع ده؟ على الميوكس ممبرين ينفع احط الحاجات دي على جنب العين جنب الماوس خلاص الثاني في الحيوان مع البيك او اللي مصيت حيوان ضعيف او هزيل مش هيستحمل لا ده ممكن يعوض نفسه الحيوان فيري يونج مش هيستحمل برضه ما ينفعش احطها في مكان كنت حامل فيه كورتيزون يعني ينفع احقن كورتيزون بعد كده احط الاسبرين يعني حاطط بوتنت انت في الريبري بعد كده عاوز احط حاجه دي بتعمل الداب ازاي نعمل الداب ده هيبقى ضباط طبعا يبقى لو انا حاجه في المكان اللي مع الكورتيكويد بالظبط ما ينفعش ايه مكان نقطع مضاد هو بيجي السؤال في الاخر يقول لك كونتر انديكيشن اوف كونتر ايريتنت كلها على بعضها خلاص مفيش عنوان كده فانت بتكتبه بتاعت البليستر وفي في الفايرنج بتاعتك والسبع نقط دول ممكن انت تلاقي برضه بس ده امر ممكن يبقى الناس تعمل الكوتا اللي انت لو تطلع الكلام ينفع احط حاجه تعمل كلام عليها خلاص ذاكروا بقى سبت واحده او واحده ونص بقى واحده ونص كده ما تجيش بكره بقى تعال المره الجايه يا عم معلش ايه انا عامل ميعاد الحد انا عامل الاربعاء 12